بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والخمسون: من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها، فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ هذا على ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه، الثاني أن يكون قد طالب به صريحا أو إيماء، الثالث أن يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب به. فأما الأول فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل، كعتق العبد المرهون إذا قلنا بنفوذه على المشهور من المذهب فإنه لا يجوز. وأما الثاني فإنه لا يجوز أيضا، ومنه خيار المشترط في العقد: لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع وإن قلنا إن الملك له. وأما الثالث ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز أيضا، ولهذا لم يجز إسقاط خياره الثابت في المجلس في العتق وغيره كما لو اشترطه. ويندرج في صور الخلاف مسائل، منها مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس خشية الاستقالة، وتصرف المشتري في الشخص المشفوع بالوقف قبل الطلب، ووطء الزوجة المعتقة تحت عبد، وتصرف الزوجة في نصف الصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. هذه القاعدة الرابعة والخمسون، ممكن نصيغها بصياغة أوضح وربما أخصر من الصياغة الموجودة، فنقول: من ثبت له حق في عين فهل يجوز لغيره الإقدام على تصرف يسقط حق صاحب الحق بدون استئذانه؟ ثبت له حق في عين، هل يجوز لغيره الإقدام على تصرف يسقط حق صاحب الحق بدون استئذانه؟ أذكر مثالا، ما سترد الأمثلة عند المؤلف، لكن مثال لتوضيح الأصل: حق خيار الشرط للبائع، عقد البيع، البائع اشترط لنفسه الخيار مدة معلومة، بعد عقد البيع المبيع ملكه من؟ المشتري. هل المشتري أن يبيع المبيع؟ هذا تصرف يسقط حق من؟ حق صاحب الحق اللي هو البائع بدون استئذانه، هل يجوز له الإقدام على هذا التصرف؟ هذا مثال يوضح القاعدة. الشيخ ذكر أن هذه المسألة فيها تفصيل بحسب ثلاثة أقسام. القسم الأول قال: أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه. الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه. الحالة الثانية: أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد طالب به صاحبه مطالبة صريحة أو إيماء. الحالة الثالثة: أن يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب به. هذه الأقسام الثلاثة تتضح بأمثلتها. المثال الأول قال فأما أو بين الحكم لكل قسم من الأقسام، قال فأما الأول فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل. الأول الذي يكون الحق قد أخذ به صاحبه وتملكه، هذا لا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل. مثل لذلك قال كعتق العبد المرهون، عتق العبد المرهون. الرهن تعلق به حق المرتهن وهو حق التوثقة كما تقدم. المرتهن أخذ بحقه وقبض الرهن توثقة لدينه، إذا فرضنا أن الرهن عبد فقام الراهن بإعتاق هذا العبد، هذا سيسقط حق المرتهن من الوثيقة. المرتهن ماذا يستفيد من العبد؟ لو ما سدد الدين يبيع العبد، الآن صار حر، سقط حقه من الوثيقة. هل يجوز الإقدام على ذلك؟ الجواب لا يجوز، مع أن المذهب أنه ينفذ، لأن العتق مبناه على السراية والنفوذ، لكن مع ذلك نقول للراهن الذي رهن هذا العبد أنت آثم، لا يجوز لك أنك تعتق هذا العبد وقد رهنته وقبضه المرتهن، لأنك اعتديت على حق المرتهن، وهذا حق أخذ به وقبضه. ولهذا الشيخ في الأصل قال لأن فيه إسقاطا لحقه القائم في العين بغير رضاه. قال وأما الثاني ليكون طالب به صريحا أو إيماء، قال فإنه لا يجوز أيضا، يعني أيضا لا يجوز التصرف في الحالة الثانية، وهي أن يكون صاحب الحق قد طالب بحقه صريحا أو إيماء، لا يجوز في هذه الحالة التصرف المسقط لذلك الحق. مثال ذلك قال خيار المشترط في العقد، اللي هو المثال اللي صدرت به في بداية كلامي على القاعدة. لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع وإن قلنا الملك له، يعني عقد البيع، البائع اشترط لنفسه الخيار، بعقد البيع المشتري ملك المبيع، لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع تصرفا يسقط حق البائع في الخيار. لماذا؟ علل الشيخ في الأصل قال فإن اشتراطه الخيار في العقد تعريض بالمطالبة بالفسخ، وذكره لما ذكر القسم قال أن يكون قد طالب به صريحا أو إيماء. طبعا هو الآن ما طالب بالفسخ، لكن يقول مجرد أنه اشترط هذا تعريض، يعني مطالبة غير صريحة، إيماء تمنع جواز التصرف المسقط لذلك الحق. قال وأما الثالث كما تقدم ثبت له الحق لكنه لم يأخذ به ولم يطالب به، لا صريحا ولا إيماء، قال ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز أيضا، لأنها أيضا اعتداء على حق. قال ولهذا لم يجز إسقاط خياره الثابت في المجلس. قوله في العتق هذه غلط، تعدل بالعتق كما هو في الأصل. في الأصل المحقق قال لم يجوز إسقاط خياره الثابت في المجلس بالعتق. صورة المسألة أن المبيع الآن عبد، المبيع عبد، حصل بيع العبد، المبايعة في العبد، صار الملك الآن للمشتري، ملك العبد للمشتري، لكن لا يزال البائع والمشتري في مجلس العقد، يثبت لكل منهما خيار المجلس. المشتري بعد عقد البيع قال للعبد أنت حر لوجه الله، أسقط حق مين؟ البائع في خيار المجلس. البائع هنا ثبت له الحق شرعا ولا لا؟ هل طالب به؟ لا، صريحا ولا إيماء. مهم مثل الأول اللي شرط، اللي شرط كون الشرط هذا إيماء أنه يفكر يفسخ، لكن هذا لا، هذا ثبت له شرعا بدون أن توجد عنده مطالبة لا صريحة ولا إيماء. أيضا في هذا القسم الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز التصرف، لأنه يبقى وإن كان طبعا أخف مما سبق، لكنه يبقى اعتداء على حق له. ولهذا الشيخ يقول ولهذا لم يجز إسقاط خياره الثابت في المجلس بالعتق وغيره. طبعا أنا أشرت أن هنا ذكر خيار وهناك خيار، يعني في القسم الثاني ذكر خيار، في القسم الثالث خيار، لكن الفرق بينهما أن خيار الشرط يتضمن المطالبة إيماء بحق الفسخ، بخلاف خيار المجلس فهو ثبت بالشرع بلا وجود مطالبة لا صريحا ولا إيماء، ولهذا جعله من القسم الثالث. لكن أيضا الصحيح فيه أن لا يجوز التصرف، ولهذا الشيخ قال كما لو اشترطه، يعني نظر هذه بتلك. ثم ذكر في القسم الثالث مسائل فروع، قال منها مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس يعني بغير إذن الآخر خشية أن يفسخ الآخر، كذا في المتن في الأصل. والمسألة معروف الكلام فيها، و المذهب أنه لا يجوز أن يفارقه خشية الاستقالة، هذا هو المذهب. ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وهناك رواية أخرى بالجواز. أيضا ذكر مثال ثاني، قال وتصرف المشتري في الشخص المشفوع بالوقف قبل الطلب. المشتري اشترى ثم ثبت حق الشفعة للشريك فطالب بالشفعة، فتصرف المشتري بالوقف، لم يطالب، لأن إذا طالب دخلت في القسم الأول، لا هو لم يطالب، ولهذا قال قبل الطلب عشان تبقى في هذا القسم. فتصرف بالوقف يعني وقف الشخص، هذا أيضا لا يجوز، فالحق اللي هو حق الشفعة ثبت من غير مطالبة، لا يجوز الاعتداء على هذا الحق وإسقاطه بوقف الشخص المشفوع. لعلنا نكتفي بهذه الأمثلة. نعم. القاعدة 55: من ثبت له حق التملك بعقد أو فسخ، هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يكون تملكا ولا ينفذ، وفي بعض صورها خلاف. ومن صور المسألة: البائع بشرط الخيار إذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسخا ولم ينفذ، نص عليه. هذه القاعدة معناها أن من ثبت له حق التملك بأحد طريقين، شخص ثبت له الحق في أن يتملك بأحد طريقين، إما أنه يفسخ فإذا فسخ تملك، وإما أنه يعقد عقد فإذا عقد ذلك العقد تملك، فحق التملك له ثابت بأحد هذين الطريقين، لكن هذا الشخص لم يفسخ ولم يعقد، بل تصرف تصرفا يدل على التملك، هل يكون هذا التصرف تملكا؟ وهل يكون تصرفا نافذا؟ مثال ذلك: بيع البائع المبيع مع شرط الخيار له، بيع البائع المبيع مع شرط الخيار له، يعني عقد البائع البيع واشترط لنفسه الخيار مدة 20 يوم، هو لو قال فسخت الخيار ثم باع فالبيع حينئذ صحيح بلا إشكال، لأنه إذا قال فسخت ملك، فإذا باع ما في إشكال، لكنه لم يفعل ذلك، هو ثبت له حق التملك بالفسخ ليس كذلك؟ هو لم يفسخ، لكن راح وباع المبيع، هل يكون تصرفه بيعه للمبيع تملك؟ وهل يكون نافذا؟ هذا هو هذه هي المسألة. ولهذا قال: من ثبت له حق التملك بعقد أو فسخ، هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يكون تملكا ولا ينفذ. إذن نقول له: أولا افسخ بعدين بع، أما أنك تبيع تقول أنا لي حق التملك أبيع، لا، لا تبع حتى تملك، أنت لك حق تملك غير حق الملك، اللي ملك غير اللي له حق تملك، اللي ملك يستطيع أن يبيع، لكن اللي له حق تملك لا يبيع حتى يتملك. ولهذا المشهور أنه لا يكون تملكا ولا ينفذ، قال الشيخ: وفي بعض صورها خلاف. ثم ذكر من صور المسألة: البائع بشرط الخيار إذا تصرف في المبيع، هذه المسألة اللي ذكرتها قبل قليل، البائع بشرط الخيار إذا تصرف في المبيع لا يكون ذلك تملكا. قال: لم يكن تصرفه فسخا ولم ينفذ. وهذا هو المذهب، أن تصرف بالبيع ونحوه من قبل البائع لا يكون فسخا. إذن بماذا ينفسخ؟ ينفسخ بالقول، يقول: فسخت البيع. ثم بعد ذلك إذا قال فسخت البيع رجع إلى ملكه المبيع، حينئذ ممكن يبيعه بعد ذلك. أما لو باعه لا يكون ذلك فسخا ولا ينفذ البيع. طيب، لو كان الخيار للمشتري، لو كان الخيار للمشتري، فباع، ينفذ تصرفه ولا ما ينفذ؟ ينفذ ويصح. وش الفرق؟ نعم، أحسنت. ولهذا نص الفقهاء على أن تصرف المشتري إذا كان الخيار له إمضاء للبيع وإبطال للخيار. والفرق أن ملك المشتري، هذا كلام ابن رجب في الأصل، قال: بينما تصرف المشتري إذا كان الخيار له إمضاء للبيع وإبطال للخيار، نص عليه يعني الإمام أحمد، قال: والفرق أن ملك المشتري قائم وملك البائع مفقود. نأخذ مثال ثاني أيضا، الشيخ ذكر مثال واحد، العادة أن نذكر مثالين مما ذكره ابن رجب أيضا. قال: إذا باع أمة بعبد ثم وجد بالعبد عيبا، الآن الثمن، ما هو الثمن الآن في هذا المثال؟ العبد اللي دخلت عليه الباع هو الثمن. قال: فله الفسخ، باع أمة بعبد ثم وجد بالعبد عيبا. فله الفسخ واسترجاع الأمة، للبائع الفسخ واسترجاع الأمة، لأنه وجد في الثمن الذي هو العبد عيب. وكذلك سائر السلع المعيبة إذا علم بها بعد العقد. قال: وليس له التصرف في عوضه الذي أداه، يعني عوضه الذي أداه إلى المشتري وهي الأمح. فلو أن تصرف في الأمح فليس له ذلك. قال: لأن ملك الآخر اللي هو منه المشتري، طبعا هذه عبارة ابن رجب لكن أنا أوضحها، ويقول: لأن ملك الآخر عليه تام مستقر، فلو أقدم وأعتق الأمة أو وطئها لم يكن ذلك فسخا ولم ينفذ عتقه، لأنه ليس مالك لها، ليس مالكا لها. مثال ثالث ذكره ابن رجب أيضا: لو تصرف الوالد في مال ولده الذي يباح له تملكه قبل التملك، الأب له أن يتملك من مال ولده، هو إذا تملك ثم بعد دخوله في ملكه تصرف، فالتصرف صحيح، لكنه مباشرة تصرف قبل أن يتملك. نص الفقهاء على المشهور بأن التصرف لا ينفذ ولا يكون تملكا، لأنه لابد أن يقبض مال ولده بنية التملك، فإذا قبض مال ولده بنية التملك حينئذ جاز له التصرف. نعم. القاعدة 56: شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقارنة بها. مقارنة في الأصل مقترنة. نعم. إذا وجدت مقارنة بها ولم تتقدم عليه. لعل مقترنة بها لعلها أحسن. في الأصل قال إذا وجدت مقترنة بها، يعني بالعقود. نعم. إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدم عليها، هل يكتفي بها في صحتها أم لا بد من سبقها؟ هل يكتفى؟ أم يكتفى من سبقها؟ المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة، وفيه وجه آخر لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة. نعم. هذه المسألة أمهد لها. أولا، معلوم أن العقد إذا أبرم والشروط المعتبرة لصحة متوافرة فإنه صحيح. ثانيا، معلوم أن العقد إذا أبرم وقد تخلف شرط حال إبرامه فإنه لا يصح، حتى لو تحقق ذلك الشرط بعد، فلا بد من إعادة العقد بعد تحقق الشرط. محل البحث في القاعدة الشرط الذي كان تحققه مقترنا بالعقد، هل يكتفى بتحقق ذلك الشرط مقترنا بالعقد فنقول العقد صحيح أو لا؟ هذا ما يريد المؤلف بيانه. يقول رحمه الله: شروط العقد من أهلية العاقد. أنا أيضا أشير إلى قضية، الشيخ في الأصل بحث هذه المسألة بما هو أوسع من ذلك، يعني الشيخ هنا أورد هذا الموضوع في العقود. الشيخ في الأصل تكلم عن هذه القاعدة بما هو أوسع، فما ذكره المصنف ممكن نعنون له، نقول أولا اقتران تحقق شرط العقد به. القسم الثاني الذي ذكره في الأصل وحذفه المختصر نقول له ثانيا اقتران الحكم مع شرطه في غير عقد، هذا موجود في الأصل ولم يذكره المختصر، لكني سأكمل القاعدة بناء على الأصل. أولا نأخذ الذي ذكره المؤلف وهو اقتران تحقق شرط العقد به. قال المؤلف رحمه الله: شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها، أي بالعقود، ولم تتقدم عليها، هل يكتفى بها في صحتها أم لا بد من سبقها؟ المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة. وهذا هو المذهب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في كتابه نيل الأرب، ذكر أن هذا هو المذهب، وفيه وجه آخر لا بد من السبق. نفرع على المذهب في هذه القضية. من الصور التي ذكرها ابن رجب: لو باعه شيئا بشرط أن يرهنه على ثمنه، لو باعه شرطا شيئا بشرط أن يرهنه على ثمنه، المذهب يصح. يلحظ هنا أن الراهن رهن مقارنا بعقد تملك الرهن. من شرط صحة الرهن أن يكون الراهن مالك أو مأذون له، صحيح؟ والآن ملكه للرهن اقترن برهنه إياه، المذهب نصحيح، المذهب نصحيح بناء على التقرير السابق، يقولون صحيح. مثال ثاني: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها، المذهب صحة ذلك، وقد ورد في حديث. قال ابن رجب: اكتفاء باقتران شرط النكاح وهو الحرية به كما دلت على ذلك السنة. لا يجوز للشخص أن يتزوج أمته، ولا يجوز أن يتزوج أمه إلا بشروط ذكرها الله عز وجل في قوله: ومن لم يستطع منكم طولا. لكن هذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها، فشرط النكاح، شرط صحة النكاح وهو أن تكون المرأة حرة، اقترن بعقد النكاح، النكاح صحيح، النكاح صحيح. نأخذ الجانب الثاني الذي لم يذكره المختصر، وهو اقتران الحكم مع شرطه في غير عقد. قال ابن رجب: فأما اقتران الحكم مع شرطه في غير عقد هل يثبت به الحكم أم لا؟ يتخرج عليه مسائل. ثم ذكر جملة من المسائل، أنا سأذكر مسألتين. المسألة الأولى: قال صحة الوصية لمن ثبتت أهلية ملكه بالموت كأم الولد ومدبره، فإن السبب المستحق به الإيصاء وشرط الاستحقاق هو الموت، وعليه يترتب الاستحقاق، وقد اقترن به وجود أهلية المستحق. والمراد بالأهلية في كلام ابن رجب هي الحرية التي تحصل بها أهلية الملك. يقول ابن رجب تتمة كلامه: فيكفي في ثبوت الملك. يعني توضيح: يشترط لصحة الوصية أهلية تملك الموصى له، الرقيق ليس أهلا للتملك، هو الآن أوصى لمدبره، مدبره لا يصير حرا إلا إذا مات. هنا اقترن الحكم مع شرطه وهو الحرية، اقترن الحكم مع شرطه وهو الحرية. يقول ابن رجب في تتمة كلامه قال: فيكتفى في ثبوت الملك هذا إذا قلنا إن الوصية تملك بالموت من غير قبول، وإن قلنا تتوقف على القبول وهو المشهور فإن القبول يتأخر عن أهلية الاستحقاق، فيصح القبول حينئذ ولا يضر فوات أهليته عند الموت. يعني إذا قلنا أنها تحصل بالقبول المدبر قبل بعد الوفاة، فقبل وهو أهل للملك، وحينئذ لا إشكال في أنه يتملك. مثال ثاني قال: إذا وجدت الحرية عقيب موت الموروث أو معه. معلوم أن الوارث يعتبر فيه أن يكون حرا. هنا اقترن الحكم وهو ثبوت الإرث بشرطه وهو الحرية، طبعا هذا في غير عقد. مثلوا لذلك أو مثل ابن رجب قال: لو قال لعبده إذا مات أبوك فأنت حر، وكان أبوه حرا، واضحة؟ يقول إذا مات أبوك فأنت حر وأبوه حر، طبعا الرقيق لا يرث الحر، لكن إذا مات أبوه صار حر، صار ولده حر. اقترن هنا الحرية اللي هي شرط الإرث بالحكم، هل يرث أو لا يرث؟ يقول ابن رجب: فإنه لا يرث، ذكره القاضي وصاحب المغني وعلله بأن المانع لا يؤثر زواله حال الاستحقاق، كما لا يؤثر وجوده عندنا في إسلام الطفل بموت أبويه الكافرين. والمقصود هو توضيح القسم الثاني هذا، وبهذا نكون انتهينا من هذه القاعدة. نعم. القاعدة 57: إذا تقارن الحكم ووجد المنع منه ووجود المنع منه، إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم منه أم لا؟ المشهور أنه لا يثبت، وقال ابن حامد: يثبت، وإن تقارن الحكم ووجد المانع فهل يثبت الحكم معه؟ فيه خلاف. هذه القاعدة 57 هذه القاعدة الكلام فيها ينبني على قضية الفرق بين المنع والمانع. والآن يقول: إذا تقارن الحكم، ذكر حالتين. الحالة الأولى: إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه هل يثبت الحكم أم لا؟ يقول المشهور أنه لا يثبت. ثم ذكر قول ابن حامد أنه يثبت. ثم ذكر الحالة الثانية قال: وإن تقارن الحكم ووجود المانع فهل يثبت الحكم فيه؟ فيه خلاف. ما الفرق بين المنع والمانع؟ الحقيقة أن هذه يعني طبعا أنا أقصد في كلام المؤلف، ما الذي يريده المؤلف بالمنع والمانع. الأصوليون طبعا تكلموا عن في تقسيمات المانع عن مانع السبب ومانع الحكم، لكن لم يظهر لي انطباقها على المنع والمانع اللذين ذكرهما المؤلف. لكن طبعا هذه أنا عندي أنها تحتاج بحث وتأمل، لكن اللي ظهر من خلال سياق المؤلف وأمثلته لكلا القسمين واضح أن المنع أقوى من المانع. ولهذا في المنع قال جزم بأنه، قال المشهور أنه لا يثبت، وفي وجود المانع قال فيه خلاف ولم يذكر المشهور، فمعناه أن المنع أقوى من المانع. من خلال الأمثلة التي ذكرها لكلا القسمين يظهر، والله أعلم، وإن كنت كما ذكرت المسألة تحتاج يعني تأمل وربما بحث، واضح من أمثلة المنع أن المنع يعني لا يثبت معه الحكم، لأنه يجعل التصرف لغوا لا يترتب عليه حكم أصلا، بخلاف أمثلة المانع التي سيأتي ذكرها فقد يثبت معها الحكم. عموما ربما الأمثلة الآن توضح شيئا من هذا. نأخذ بعض الفروع التي ذكرها ابن رجب للمنع. من صور اقتران الحكم والمنع منه يقول: لو قال الزوج لزوجته أنت طالق مع انقضاء عدتك، فلا تطلق في المشهور من المذهب. هذا كلام ابن رجب. أنت طالق مع انقضاء عدتك، طبعا انقضاء العدة هذا سبب للبينونة. البائن هل يلحقها طلاق؟ لا يلحقها طلاق. إذن هنا الحكم اقترن بإيش؟ بالمنع منه. يقع الطلاق أو لا يقع؟ لا يقع. مثال ثاني على المنع أيضا يقول أيضا ابن رجب في الأصل: لو قال أنت طالق بعد موتي لم تطلق بغير خلاف، ولو قال مع موتي لم تطلق نص عليه. فإذا قال أنت طالق مع موتي هو إذا مات فالموت بينونة وفرقة، والبينونة لا يلحق معها طلاق. ولهذا علل ابن رجب هذا الفرع في الأصل، قال: لأن الموت سبب البينونة فلا يجامعها الطلاق. هنا اقترن الحكم مع المنع منه، فصار الطلاق كأنه لغو، كأن الطلاق لغو. من صور البانع التي ذكرها ابن رجب يقول: إذا تزوج العادم للطول الخائف للعنت في عقد حرة وأمة، هل يصح نكاح الأمة مع الحرة؟ كون حرة في عصمته مانع من نكاح أمة، هو الآن اقترن المانع بالحكم. ذكر ابن رجب أن في ذلك وجهان: الوجه الأول صحة نكاح الأمة على الحرة، الوجه الثاني صحة نكاح الحرة وحدها. يعني الحرة ما في إشكال في صحة نكاحها، الإشكال هو في صحة نكاح الأمة، لأن المانع يمنع من نكاح الأمة. مثال آخر قال: إذا تزوج في مرض موته بمهر يزيد على مهر المثل ففي المحاباة روايتان، يعني أن الزائد على مهر المثل يعد محاباة، فيعطى حكم العطية وهو الآن في مرض الموت، فنفوذ العطية حكم، والعطية لوارث في مرض الموت لا تنفذ، والمرأة الآن اقترن تزوجه إياها وبذلك تكون وارثة، اقترن بإيش؟ بالعطية هذه التي فيها محاباة. ذكر الشيخ هنا روايتان، قال الرواية الأولى أنها موقوفة على إجازة الورثة لأنها عطية لوارث، الرواية الثانية أنها تنفذ من الثلث، أنها تنفذ من الثلث، وعلى هذا تكون أعطيت حكم العطية لغير وارث. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وبالنسبة للدرس سيكون العصر فقط، يعني المغرب لن يكون هناك درس، سيكون العصر درسان. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.